خلاصة مفاهيم أهل السنة. من ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة ألا يعارض ذلك دليل شرعي من نص أو إجماع أو قياس، وألا يكون في الأخذ بها تفويت لمصلحة أعلى منها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.